بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في درس ملة إبراهيم عليه السلام، رسائل الشيخ محمد رحمه الله، جزاك الله خير، كنا قد فرغنا من رسالة الأمور الأربعة في الكذب. وإن أردتم من الرسالة هذه عجيبة للغاية، إن أردتم منكم تكتبون عناوين لها وترجعوا لها كثيرا. الأمر الأول فيها يعني عند قوله نهى تبارك وتعالى عن أمور أو أمور أربعة، تكتب عندها الأول الكذب على الله، الكذب على الله جل وعلا، وفيه أربعة أمور. هذا القسم الأول، الكذب على الله، وفيه أمور سواء اللي ذكرها الشيخ، تفتري عليه ولا تقول عليه بغير علم، ولا تحاج في دينه بغير علم، ولا تقول ما ليس لك به علم كلها، أو تزكي أو تبرئ أو ترمي البريء. بعدين القسم الثاني، بس تشيلون يعني تحطون قوسين على كلمة وأما، ويصير القسم الثاني ما يتعلق بخبر غيرك، ما يتعلق اللي ذكره الشيخ، ما يتعلق بخبر غيرك، فأمور أربعة. والقسم الثالث تكتبون بس عند كلمة أما مطلق، مطلق الكذب، فهو أنواع، وذكر الشيخ الأنواع الأربعة. والقسم الرابع تكتبون الكذب في الدعاوى، الكذب في الدعاوى يعني الدعاوى اللي عند القاضي، ولك معه أربعة أمور. يعني كيف تميز الكذب في الدعاوى؟ لك معه أربعة أمور، تنظر اللي في جانبه الأصل أو يده على الشيء هو أقوى وأحرى أنه يكون أصدق، يقوى باليمين، وهكذا نفس اللي ذكره الشيخ كله. يعني كيف تكتشف أي المدعيين أكذب بهذه الطرق اللي ذكرها الشيخ. وإن أردتم أن تضيفوا يعني إضافة، القسم الخامس الكذب في الأيمان، الكذب في الأيمان، وفيه أيضا أمور أربعة. الأول الكذب في يمين صبر، يعني يمين عند القاضي يكذب، الكذب في يمين صبر أعوذ بالله. وحديث اللي مر معنا هذا الأسبوع، من أدخل فيها أي في يمين الصبر، من أدخل فيها قدر جناح بعوضة كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. وحديث من أدخل فيها قدر جناح بعوضة كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة أعوذ بالله. والثاني اليمين الغموس، أن يكذب في اليمين سواء صبر ولا غير صبر، اليمين الغموس أعوذ بالله، تغمس صاحبها في النار. والثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والرابع المتساهل في الأيمان مطلقا. وقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، ومن حفظها ألا تحلف بغير الله، ولا تستعمل اليمين إلا للضرورة، وفيه القسم السادس الكذب في النيات، الكذب في النيات، وهذا أيضا فيه أمور إن شاء الله نمليها مرة، لكن ترى الجوهرة هذه من رسائل الشيخ ممكن تطور بحيث أنها تشمل أمور كثيرة كانت غائبة علينا، فيكون كلها داخلة في الكذب. ألا لعنة الله على الكاذبين، الكاذب ما يفلح، وذو الوجهين من الكذب. طيب اليوم رسالتنا اليوم الفوائد السبع في حقيقة الشهادتين. الفوائد السبع في حقيقة الشهادتين. يقول الشيخ: ذكر ما في قصة عمرو بن عبسة من الفوائد. عمرو بن عبسة رضي الله عنه رجل سلمي من بني سليم، ويقال وذكرها الحافظ عبد الغني المقدسي، والحافظ عبد الغني ترى صاحب حديث متقل الرجال، ولو أن الإنسان إذا بيقرأ في الرجال يقرأ كلام عبد الغني الكمال في أسماء الرجال يكون زين. ليه؟ لأنه ما عنده هوى مثل اللي بعده، اللي بعده يلفون يدورون، لأن نفس الكتاب هذا اختصر 4 مرات الكمال في أسماء الرجال عبد الغني، وبعدين جاء بعده المزي تهذيب الكمال، وصراحة كتاب بحر. والمزي شيخ طبقة ابن كثير وابن قيم، ذولا هو شيخهم الذهبي، لكن يعني مثل أهل بيئته، يمكن بعض الكلام اللي ما يجوز له يقول بكذا ولا كذا، لكن فيه معلومات هائلة جدا. ثم اختصار المزي تهذيب التهذيب لابن حجر، ثم اختصار التهذيب تقريب التهذيب، فالكتاب تسلسل 4 مرات، لكن أصل الكتاب العبد الغني. عبد الغني رجل صاحب تقي، وكاد يقتلونه في سبب أبو حنيفة، بغى يضربونه أهل أصبهان، لين أخفى كتبه معه، لين سمعوا أن كتبه فيها كلام في أبي حنيفة. ورجل مشهور بالعبادة، مشهور بالعبادة وبالزهد والورع، وصاحب حديث عبد الغني هذا، وما عمر كثير ترى، هو ولد عم أو ولد أو كذا قريب من ابن قدامة، كلهم مقادسة. فعبد الغني ذكر أن عمرو بن عبسة أخو أبي ذر لأمه، أخو أبو ذر لأمه، وأنهم كلهم باحثين عن الحقيقة، كلهم عندهم شغف وعندهم إنكار للشرك. أما بالنسبة لأبو ذر ففي مسند أحمد قصته كاملة، ذكرها كاملة، ولو ودنا عادي يروح الدرس فيها، قرأناها مرة في المسند، وعجيبة جدا في بحث عن الحق. وفي اعترافه بأن كان يدري أن الناس على باطل في الجاهلية، وأنهم على شرك، وأنهم ليسوا على شيء، بل كان يصلي في الجاهلية، يعني تجاوز مرحلة التوحيد ونفي الشرك إلى مسألة أمر سمعي، كان يصلي. قالوا له: كيف تصلي؟ وين توجه؟ كذا قال: أوجه نفسي إلى جهة القبلة وأصلي حتى ألقى، وكذا يعني ذكره في المسند حديثه هو نفسه. عمرو بن عبسة اللي هو هذا شاهدنا أيضا كان عنده أول شيء إنكار للشرك، وهذا دليل عليهم، ويدري أنه باطل، وأنه ما يغني ولا يسمن ولا شفاعة ولا خرابيط ولا شيء، يدري عن الشيء هذا، لكن ما يعرف وين اتجاه، هو يدري أن الناس على باطل لكن وين اتجاه ما يدري. وهذا ترى موجود حتى فيما ودون الشرك، تجد بعض الناس يدري أن الحوسة اللي موجودة الآن أنها غلط، لكن وين الصح ما يدري، يبحث عنه. وهذا في العادة يوفق إن شاء الله، إذا كان إنه عنده نية مثل ما قال الشيخ، عنده حرص، إن شاء الله يوفق. هو كنيته أبو نجيح مثل كنية العرباض بن سارية، وكلا الاثنين سكن في الشام. الشاهد إنه يام سمع وشوف اللي يدور الحق، مو مثل معرض، كلهم نفس الظروف ونفس البيئة ونفس الأدوات، سمع بس إن فيه رجل في مكة يقول إن ما أنتم عليه باطل وكفر وأنتم كفار، وسف أحلامهم وسب أباهم، من يوم سمع بس ركب راحلته وذهب يبحث، هذا حجة على أهل زمانه، مثل زيد بن عمرو، مثل سلمان، ومثل غيرهم، اللي إذا سمع في مكان بعيد يرحل ويبحث، هذا عكس المعرض. وهذا هو الواجب، أن الإنسان إذا سمع يروح يبحث عن نجاته. كمان الآن لو كان مريض وسمع أن في طبيب في أقصى الدنيا وأنه متقن المرض هذا بيروح يدوره، بالعكس يتسمع الأخبار ويدور ويدخل في النت ويشوف وين الأطباء اللي يصلحون، لكن أهم شيء الدين اللي فيه النجاة. فالمراد أن قصته مشهورة، أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقابله، والله أنا كان قد قريت جماعة الطرق قصة عمرو بن عبسة لأنها عجيبة، بس الآن ما تيسر نطبعها. لو تجمع ذا. المهم أنه راح للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله أسئلة طويلة. في أحد الروايات اللي لقاه في عرفة أو في عكاظ. إلين قال له النبي صلى الله عليه وسلم علمه باللي عنده وقال له كم معك على هذا الأمر وقال له وش جيت به وقال له وش نبي. قال أنا نبي. قال وش نبي؟ قال أرسلني الله. قال أرسلك بماذا؟ كلها أسئلة تدل على أن الرجل هذا عميق ويعرف دلائل النبوة. بشوف أرسلك بماذا؟ ما قال. بعدين قال من معك على هذا الأمر؟ كلها أسئلة تشبه أسئلة هرقل. هرقل كان عالم نصراني وعمر بن عبسة كان عالم عربي. والعلم ما يقاس بالكتب، يقاس بالفهم. ولذلك الشيخ الآن بيسجل حسن فهمه عمر. أصلا أسئلته تدل على أنه عارف إن غاية الأمر. ما نبي؟ طيب إذا قلت نبي مش معنى نبي؟ طيب أرسلني الله. طيب أرسلك بماذا؟ لأن نعرف الله عز وجل أنه ما يرسل بالظلم، ما يرسل بال... فأعظم دلائل نبوته رسالته وبضاعته والكتاب اللي جابه. إلين قال أتبعك على هذا الأمر. قال أنت ما تقدر يومك هذا، تكنفني الناس وأنت ما تقدر، والأرض كلها أرض شرك، الحق بقومك لأنها مستوية مكة وغيرها، ما في مكان يهاجر فيه. وهو ما يقدر، ما يتحمل الشيء اللي بيتحمل النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في بداية الأمر، حر عبد معه. فقال ارجع لقومك والزم الحق هذا اللي انت عليه وادعوهم، وإذا سمعت أني قد ظهرت، وهذا يدل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عنده يقين سيظهر، ائتني. يوم سمع أنه هاجر المدينة، وكانت منازل سليم بين مكة والمدينة، والأخبار تأتي، ذهب المدينة. بينه وبين اللقاء الأول يمكن تقريبا 10 سنين. قال عرفتني؟ قال نعم، أنت اللي قابلتني في، يقول عليه الصلاة والسلام، أنت اللي رأيتني في أو رأيتك في عرفة وقال في مكة. قال نعم. ثم عاد سأل عن أوقات الصلاة وعن مسائل موجودة كلها، وفي مسند خاص لعمر بن عبسة في مسند الإمام أحمد. ولكن لو يجمع كلامه كله، وحتى ترى له مواقف في الشام بعد ذلك، هو اللي كان معهم غازي معهم في، والأمير معاوية، وكان معاوية رضي الله عنه بينه وبين الروم عهد إنه إلى التاريخ الفلاني ما نقاتلكم ولا تقاتلون الهدنة. لكن معاوية رضي الله عنه يقول أنا بكسب الوقت، المسافة اللي داخل مملكة الإسلام أبا أقطعها ما دمنا في المهلة، بحيث إذا انتهت المهلة اليوم نهجم عليهم غدا، إحنا ما ننقض لكن نستفيد من الوقت. فسمعوا واحد في الجيش يصيح يقول وفاء لا غدر، وفاء لا غدر ذمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال معاوية وإذا هو أبو نجيح، ماذا يا عمر؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عقد عقدة فلا ينقضها أو يشدها حتى ينبذليهم على سواء، حتى يكون علمك وعلمهم سواء رضي الله عنهم. فكف معاوية وبهذا نصروا. المراد له أخباره وله حتى آثار طيبة. يقول الشيخ ما في قصة عمر بن عبس رضي الله عنه من الفوائد. الأولى كون الشرك يعرف قبحه بالفطرة، وهذا من أعظم الفوائد والأدلة. الشرك يعرف قبحه بالفطرة وبالأدلة أو الآيات الست اللي ذكرناها، الميثاق الأول والآيات في الأنفس وفي الآفاق والفطرة والفؤاد والواعظ اللي معك، كلها معروف، وهذا دليل عليهم. قال لقوله كنت أظن الناس ليسوا على شيء، ما قال يعني عندهم خير وعندهم شر، لا يقول ليسوا على شيء، أنهم ضايعين وهالكين، وهم يعبدون الأوثان، كان يسميها الأوثان وكان يحرمها. وأيضا قصة أبو ذر أعجب منها أيضا طريقته، وكان يحرمون أحيانا حتى الذبائح. قصة زيد بن عمر ما كان يأكل الذبائح، هو في الجاهلية ذبائح المشركين. وهذا اللهم لك الحمد، يعني هذا الأمر كان قبل سنوات، يعني الناس ينازعون فيه ويخربطون فيه ويقولون هذا كلام المعتزلة وهذا مدري شو. الآن اللهم لك الحمد، يعني وفقنا الله وصبرنا إلى أن صار ثلج يقين إن الشرك معروف قبل الرسل وقبحه، وإن من يفعل الشرك فهو مشرك، سواء جاء رسالة ولا بلغ ولا ما بلغ، مثل عين الشمس، لله الحمد والفضل لله وحده سبحانه وتعالى، والرسول تذكر. والله أنك تعجب، الآن مثلا واحد يحلق لحيته، ما تقدر تقول هذا ملتحي، يعني ما في عاقل يقول هذا الشخص ملتحي، كونه معذور كونه مثلا مو معذور، كونه يدري، كونه ما يدري، كونه جاهل، كون هذا كله اتركها له. يمكنه مكره، يمكن خايف على نفسه، يمكن الحلقة هذا يداري عن شيء أكبر، يمكن ترى كل هذا ممكن. لكن النقطة الأولى، فيه عاقل يقول هذا ملتحي، في عاقل بس احنا اترك الآن ما عاد نبغى علم ولا نبغى بس عقلة، في عاقل يقول هذا الشخص ملتحي؟ لو قال واحد ملتحي قاموا الناس عليه، قالوا بيقول يا ناس هو معذور ومكره، بيقولون له الناس معذور ومكره كل هذا صحيح اتركها. لكن احنا لا نشوف قدامنا الرجل مو ملتحي. هذه نفس مشكلتنا حنا معهم. حنا نقول الآن يعني الخطوة الأولى بس هو مشرك، رجل يسجد للصنم، يقول لا مسلم. كيف مسلم؟ والله أنا أعجب من كلمة اللي يسمي الحليق ملتحي، إنها أعجب منها. أترك الآن الخطوة الثانية، هل هو معذور ولا غير معذور؟ هذه ولذلك أنا قلت لكم ترى هذه ما تجرع عليها إلا الألباني وشلته، إن هذا يسمونه مسلم ما حد تجرع عليه. اللي قبلهم والشيطان خطوات، اللي قبلهم مثل ابن تيمية وغير يقولون هو مشرك، لكن عاد الكفر ومن الكفر والحساب في الآخرة عندهم فيه يعني فوضى شوي. لكن هذا الآن واحد يقول الألباني يصرح، رجل يقول يا علي يا حسين يسجد للصنم يقول مسلم، هذا خلاص تعدى كل مسائل العقل وكل المسائل اللي تجمع بني آدم مع بعض. ولذلك قال له إذن النصراني مسلم، النصراني أقرب من هذا، قل عن النصراني مسلم ليش؟ وش الفرق بين واليهودي والمجوسي والبوذي والأرض كلها مسلمين؟ إذا أنت قلت اللي يقول يا علي يا حسين مسلم كل هذا بيقول لك الكلمة، كل طيب النصراني خليه يقول الكلمة ويبقى على ما هو عليه، أشد أهون من هذا. والله واللي يطرد قول الألباني وينقل عنه إنه يعني يقول حتى النصراني لو قال الكلمة بتنفعه يوما من دهره، هو باقي على نصرانيته لأنه يقول عن الوثني يبقى على وثنيته والكلمة تنفع يوما من دهره. وهذا عوذ بالله ضلال، وهذا هو اللي وصل الشيطان لهم. آخر نقطة عوذ بالله، نسأل الله العافية مما ابتلاهم. فالمراد أن الشرك شرك. الخطوة الأولى معذور غير معذور اتركه الآن، أنا بتكلم عن شيء شفته بعيوني أو سمعته، هذا مشرك وهذا لا ينبغي النازع فيه عاقل. ثم إن الشرك معروف قبح، أنت ما تقبل على نفسك، كيف تقبل على ربك؟ تقبل أحد يشاركك في ولدك، أحد يشاركك في أهلك، أحد يشاركك في مالك؟ ما تقبل، وأنت لا خلقت ولا رزقت ولا سويت. قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات قوم يعقلون. نبغى بس عقل، أنت ما ترضى على نفسك، كيف ترضى على ربك اللي خلق ورزق وأحيا وأمات وتدخل مع واحد وتصرف للعبادة تجعله ند لله؟ فيقول الشيخ الشرك معلوم قبحه بالفؤاد، بالفطرة، بآيات الأنفس، بآيات الآفاق، بالميثاق اللي أخذ على الناس كلهم، بالواعظ اللي معك، هذا ما نشك فيه. ولذلك نحن أيضا نجزم أن من مات على الشرك الأكبر نجزم بأنه كافر، الكفر الأكبر ولو لم يأته أحد، وأيضا نجزم أن من مات على كفره ظاهرا أنه في النار، وهذه ولله الحمد عندنا فيها برد اليقين، وهذا اللي عليه الصحابة. إذا مات المشرك راح لأم الهاوية، والنبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن أبوه قال في النار. عاد كون الناس ملخبطين فيها الشك لله، هذا آخر الزمان ما يكون إلا هكذا. مثل ما قال ابن عبد الهادي يقول شكيت البعض مشايخنا انتشار الأشعرية وصولتهم وجولتهم وكذا، فقال لي لا تجزع، آخر الزمان ما يكون له هكذا، حسب الأدلة أن آخر الزمان ما يكون إلا هكذا. بالعكس اللي يحصل الآن في زماننا هو مصداق لما قال صلى الله عليه وسلم، مصداق تماما ومصداق لما قالوه الصحابة، سيكون المعروف منكر والمنكر معروف، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق وينطق الرويبضة ويؤتمن الخائن، خدعات. فزمانك لن يكون إلا هكذا، فأنت لا تحمل هم الناس كثيرا، صحيح البلاغ المبين وكذا، احمل هم نفسك بس. انجو سعد فقد هلك سعيد، احمل هم نفسك. اذا بتهاجر والناس ما هاجروا هاجر انت بنفسك، حتى لو ابوك ولا امك ولا زوجتك ولا عيالك ما يبغون يهاجرون انجو بنفسك، بتوحد وحد انت، وبعدين يلحقون اللي بيلحق الله بيهديه. احمد ربك ان الله فتح على قلبك واغتنم الفرصه، ما بكل مره ان تحصل الفرصه هذه، ان الله يحول بين المرء وقلبه. وترى الإنسان إذا شال هم نفسه يهون عليه كثير من الأشياء. صحيح لا تكاسل في الدعوة واحرص عليهم وكذا، لكن نفسك أول شيء، خاصة زمان يخوف، والله زمان يخوف، كلش مقلوب فيه. يقول ابن وضاح في 100 بعد أحمد بيسير 20 يقول: ما نجد الآن الصافي، إن وجدنا المختلط فهو الكامل، الصافي ما عاد نجد، إن لقينا المخلط من الكتب والأشخاص وكذا هو الكامل. هذا قاله متى؟ 270-280 بعد أحمد بشيء بسيط، ويمكن في وقت أحمد لأنه مات 100. يقول: لا نجد الصافي، كيف عاد 1437؟ تلقى لك صافي صافي عقب جهود الشيطان الجبارة من يوم مات نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم ماتوا أصحابه، هو جهود متواصلة لكي يحرف القطار عن سكته وكي يودي الناس الهاوية. تبغى شيء صافي؟ ما يمكن. لكن إذا الله فتح لك شوي شوي اغتنم الفرصة واعمل، وقول: يا رب سلم سلم، واري الله من نفسك خير، يفتح لك كل ما صدقت يفتح لك. الثانية وهي المهمة، قال الشيخ: الحرص على طلب العلم لأنه سبب الخير. وهذا كلامنا الآن. عمرو بن عبسة لماذا فتح الله عليه؟ لأنه ركب على ناقته وجاء، ما جلس وقال في واحد في مكة، راح يدور اللي في مكة هذا وش عنده. وهذا هو سبب الخير. ولذلك والله أنا أمر مجرب، أمر مجرب، أنا شخصيا مجرب. كل ما تتعب في طلب العلم كل ما يفتح لك فيه، وكل ما تبغاه بارد مبرد، تبغى لك درس خاص، وتبغى الشيخ يفردك عن الناس. قال الإمام مالك، قال هارون رشيد: أنا وعيالي نبغى درس خاص تقرأ عليه الموطأ. قال: إن العلم إذا منع من العامة لم يبارك لك فيه، كانك تبغى العلم. فسبحان الله، اللي يبغى شيء سهل وكذا والله ما يتوفق. كل ما تتعب في طلب العلم وتذل نفسك، ليس ذل المهانة، ذل التواضع، ذل الرحمة، تبحث عن الحق، تصبر، كل ما يبارك لك. هذا عمرو بن عبسة صبر، صبر على ترك أهله وركوب ذا وذهب لا وسافر وتعب. فقال الشيخ: ترى طلب العلم هو سبب الخير كله. وإذا كان الزمان مثل ما وصفت لكم قبل قليل، كلش مقلوب، كلش مشوش، مثل ما قال ابن وضاح: الصافي ما تلقاه، المختلط هو الكامل في زماننا، المخلط تقول يا حليله، العاجز تقول يا حليله، العاجز ولا الفاجر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه ويروى عن أصحابه، إنه قال في آخر الزمان: العاجز ولا الفاجر، يا حليل الفاجر اللي ما يعطيك راسه، ما يعاديك، خله يعجز عن الحق بس ما يعادي أهل الحق. ها، فإذا كان هذا زمانك، ترى أعظم النجاة بإذن الله الصبر على طلب العلم، والرحلة في طلب العلم، والبحث عن العلم. وإذا انفتح لك باب علم تبحث عنه وتلزمه وتصبر عليه، لا تهاون. يقول في حديث أبي أمامة: تكون فتن، يصبح الرجل المؤمن ويمسي كافر، ويمسي لا ينجو فيها إلا من أحياه الله بالعلم، من أحياه الله بالعلم. الآن كيف تبصر؟ لصار الناس والعوام والمشاهير والكبار والصغار يمدحون المبتدعة ويمدحون المشركين ويلخبطون، يقولون المشرك مسلم حوشة. كيف أنت الآن بتعرف طريقك بينها؟ ما لك سبيل إنك تعلم، تعلم ما أنزل على رسوله، وتبحث عن الصدر الأول وش كانوا وش عندهم، تبحث عن الأمر الأول وش اللي كانوا عليه، والتوحيد لازم تعلم. ما عاد هو بفرض كفاية، صار فرض عين عليك، نجاتك متوقف عليه. قال الشيخ: وفسر به قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وهذا من أعظم المناقب لطلب العلم، إن اللي يطلب العلم ويحرص عليه ترى إن شاء الله مؤشر قوي إن الله علم فيه خير، ولذلك أسمعه، ولذلك أن تلتقط الخيط هذا وتفرح به. إن الله إن شاء الله مدام إن الله أسمعك ويسر لك وعانك، إن شاء الله أنه مؤشر إن الله علم فيك خير. ويؤيد الحديث الآخر: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ترى هذا مؤشر، والتقط المؤشر هذا لا تتركه، ترى هذا إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله إن الله علم فيك خير. لكن عاد بعدها قال: يحول بين المرء وقلبه. إذا أنت ما لقطت الخيط هذا وصبرت عليه، يمكن يحال بينك وبين قلبك. لأن الإيمان عيوف والعلم عيوف وفهم القرآن عيوف، يروح المعرض يترك، ما يجلس في القلب منتن ومعرض ويعطي العلم قفاه ومر وجهه ومر قفاه وتردد، ما يجلس. قال لقوله رضي الله عنه: فسمعت أن رجلا بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فوجدته مختفيا فتلطفت حتى دخلت عليه. صبر، صبر على ترك أهله، صبر على السفر، والسفر قطعة من العذاب ومنول على المطايع على الجيش، صبر على ترك دياره، بل أشد من هذا بيصبر الآن على ترك دينه، يعني هو كان صحيح موحد لكن مخالفة الناس بيصبر عليها، وهذا أشد شيء، مخالفة الدين أشد شيء، أو مواجهة الناس، بل أشد من ذلك وجده مختفي ومحارب والناس ما يبغون، وصاحت بقريش، ما قال خلاص هذا عذر جيت المكة ولقيت مختفي ورحت، لا تلطفت. وأخوه إن كان أخوه على كلام عبد الغني، أخوه جلس 30 ما بين يوم وليلة في الحرم ما له إلا ماء زمزم، إلين لقى له فرصة وجد علي ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. صبر، ما يحصل الإنسان الخير إلا بالصبر. الصبر كما قال علي من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قال فتلطفت حتى دخلت عليه. طيب الثالثة، يقول الشيخ قوله: فقلت له ما أنت؟ خلاص الآن ما أنت؟ منصبك، وظيفتك، مهنتك، الأمر اللي انفردت مع الناس، ما هو؟ وش شيء هذا؟ ما أنت؟ يعني أنا منكر الشرك وأنت منكر الشرك، لكن أنت ما هي الأخبار اللي جتني عنك؟ ما أنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نبي. والنبوة اسمعون عنها لكن ما ادعاها إسماعيلين قط، من إسماعيل عليه السلام إلى محمد ما في أحد ادعى النبوة، كما قال ذاك الشيخ العامري، قال والله ما ادعاها إسماعيلين قط. هم يدرون أن أهل الكتاب عندهم أنبياء، ويعرفون أن النبي معناه أنه يكلم، يأتيه ملك يكلمه ويوحي له، لكن هنا يبي يتأكد، لأنهم هم كان الإشاعات ربط النبي صلى الله عليه وسلم بأن له رأي من الجن، وأن مثل الشعراء والكهنة والسحرة والمجانين، الرابط بين هذول كلهم أن له رأي من الجن. فقال له: ما نبي؟ فقال: أرسلني الله عز وجل، الله هو الذي أرسلني. كلام عظيم هذا. يقول الشيخ: أي والله. يقول الشيخ: فهذه المسألة هي أصل العلوم كلها. كلام هذا ما يقول إلا واحد واصل غاية الأمور، تارك لهم استعراضات هذه، وهو واصل غاية الأمر. هذه المسألة أصل العلوم كلها، كلها بلا استثناء، وهي فهم القلب فهما جيدا أن الله جل وعلا أرسل إليك رسول. قال الشيخ: فإذا عرفتها هان عليك ما بعده، إذا عرفتها هان عليك ما بعده، أن يفهم قلبك فهما جيدا أن الله جل وعلا أرسل لك رسول. معنى هذا عظمة الأمر، وأن الله بيسألك عن هذا الشيء، وأن هذا الشيء مو بعبث، وهذا فيه أوامر ونواهي، والأوامر ونواهي ليست مثل غيرها، تعظيم الوحي وعدم منازع، تفتح لك علوم كثيرة جدا، بل أصل العلوم. ولذلك يا مختلف العمالقة أبو بكر وعمر ما اختلفوا في مسألة أبو جندل، وسيذكر الشيخ، ما احتج الصديق على الفاروق إلا بهذه المسألة. الرجل يوحى إليه، الرجل يوحى إليه، إلزم غرزة لا تهلك. ففيه مسألة معرفة هذه المسألة، وأنا ذكرتها لكم كثيرا هنا، وفيه خمس خطب متوالية في الموضوع، ودي أن الواحد مثل ما قال الشيخ ترى هذه أصل العلوم، الاسترسال مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أي كعاه ولا توقف ولا هذا ترى بيردك إلى أول الطريق، وهذا اللي يريده الشيطان، وهذا اللي قاله أبو بكر، ارزم غرزة لا تهلك. أي كعاه معناه التشكيك في أنه أصلا مو بنبي، وترى هذا اللي يلغي البدع ويلغي الرأي ويلغي الحيل ويهدم كل ما بناه الشيطان، أن توقن وتفهم فهما جيدا أن الله أرسل لك رسول. إذا بتحط رأيك مثل كلام اللي أرسله الله، إذا بتقد تحتال على أمر الله، إذا تقول الرسول والله ما كفى ولا وفى، هل بدع كلهم يقولون بلسان الحال إن الرسول ما كفى ولا وفى، في شيء جديد بنجيبه. مسألة الشرك، كل مسائل الدين تنبني على هذه المسألة، أن الله أرسل إليك رسول وإنه بيطالبك بيسألك وش سويت مع هذا الرسول في قبرك، أول ما والله أنك تسمع قرع نعالهم، قرع نعال أهل الدنيا تسمعه إذا ولوا عنك مدبرين، ويجيك الملكين يسدون الأفق، ثلاثة أسئلة، في سؤال ما علمك بهذا الرجل الذي بعث فيكم، يا يقين يا شك، حتى في نفس حديث أسماء، أما الموقن وأما المرتاب، معناه أن هذه المسألة ما تقبل الشك ولا الريبة ولا التوقف، ما بحتى مسلم وكافر، موقن ومرتاب، اللي متعتع مثل أهل الرأي يمكن ما أيقنوا أنه رسول الله، ولا كان ما ناطحه وزاحموا سنته واستهزؤوا بها بعد، أعوذ بالله من حالهم، ودلائل نبوته، الشريعة كلها، الدين كله قائم على أن الله عز وجل أرسل رسول. طيب هذه المسألة تنظر لها من أركانها كلها، المسألة معناها فيه مرسل صح، وفيه رسول، وفيه مرسل إليه مسترسل، وفيه مرسل إليه معرض أو معاند، وفيه رسالة، خمس أركان، كل ركن يبغى له تعمق فيه، هذا هو الدين، كلها مرتبطة ببعض، الرسالة مرتبطة بالمرسل. طيب الركن الأول المرسل، من المرسل؟ رب العالمين. ما صفاته؟ ما ارتباط الرسالة بصفاته؟ أليست الرسالة من رحمته؟ ها؟ لو لم يكن رحيما جل وعلا ما أرسلنا رسل، الحجة قائمة علينا وأخذنا بما كسبت إيماننا. أليست الرسالة من عزته؟ أليست الرسالة من حكمته؟ أليست الرسالة من لطفه؟ أليست الرسالة هذه من علمه؟ وهكذا تأتي كل الأسماء والصفات، هذا مرسل، فكر في المرسل أنت، وبعدين كل ما تعمق في المسألة هذه كل ما تأتيك هيبة أنك تخالف ولا تعارض ولا تزاحم ولا تشك هيبة، مسألة مي بسيطة. رب العالمين لو أنت تعرف قدره عرفت قدر الرسالة هذه، وبعدين تأخذ الركن الثاني الرسول، من اللي اختاره؟ الله عز وجل بحكمته، وش قال لموسى؟ قال اخلعنا عليك بالمواد المقدس طوى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، قبلها قال وأنا اخترتك، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وقال في نفس السورة واصطنعتك من يوم كنت في التابوت، واصطنعتك لنفسي، وقال ولتصنع على عيني، وهذا في موسى فما بالك بمحمد عليه الصلاة والسلام، محمد كان الله يصنعه على عينه واصطنعه لنفسه واختاره، إذن هذا بيعطيك أيضا قدر للرسول، سبحان الله العظيم، الله اللي اختاره بحكمته، قدر للرسول، صحيح ما تغلو، هو عبد الله هو بشر مثلنا، لكن رسول الله. ولذلك لا تعجب أن الطائفة المنصورة هم أهل التوحيد وأهل الحديث، لأنك من يوم يشوف أي مزاحمة لأي واحد أكبر راس، لو أبو بكر وعمر رضي الله عنهم حاشاه كما قال ابن عباس، تنزل حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر، هذا الشعور ينمو معك لو أنت فهمت المسألة هذه فهما جيدا، لو فهمت عظمة المرسل وفهمت الرسول هذا من اللي اختاره وما هي رسالته وليش اختاره وليش أرسل أصلا. ثم تروح للركن الثالث المرسل إليه، في مرسل إليه مسترسل، طيب ليش الله عز وجل أرسل لك؟ ذكر إنما أنت مذكر، بشير ونذير، رحمة العالمين، تأتيك الآيات كلها، وما في آية بعد التوحيد مثل مسألة الرسالة في القرآن، والدفاع عنها وكشف الشبهات، وفي الركن الرابع مرسل إليه غير مسترسل، إما معرض ولا معاند ولا جاحد إلى آخره، وفي الرسالة نفسها الركن الخامس، الرسالة نفسها. ولذلك هو هذا يقول الشيخ المسألة الرابعة قوله بأي شيء أرسلك، حتى نعرف، وهذا السؤال يدل على أن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قام في قلبه الأركان اللي قلتها لكم قبل شوي، قام في قلبه إن فيه مرسل عظيم وفيه رسول وفيه مرسل إليه وفيه أمر جلل حصل في العالم، بل والله حتى السماوات تغيرت. وش قالت الجن؟ وأن لمسنا السماء فوجدناها فجأة، وكانوا رايحين جايين يجيبون الأخبار، فجأة لمسناها فوجدناها ملئت حرسا شديدا حرس وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، راحت المقاعد، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. فإذا كان في تغيرات حتى في الكون، حتى الشهب اللي كانت ترمى فيه تغيرات كبيرة تعرفونها لأجل هذا الأمر العظيم اللي ذهبوا في أقطار الأرض يبحثون عنه، طيب ليش حنا ناخذ البرود؟ ولذلك لا تعجب كلام السلف على أبي حنيفة، ترى والله نابع من المسألة هذا، والله إن اللي يقول إنهم أقران وحسد وكذا إن أظل من حمار أهله، وإنهم رضي الله عنهم رحمة الله عليهم، والله غيره على المرسل وعلى الرسول وعلى الرسالة، لأن هذا المشؤوم يهدم كل هذا كله، يبي يحط نفسه رسول رأي مع الوحي، فلذلك توطوه، ولين جو ناس ما في معقول ولا فيهم دين ورفعوه من جديد، وللناس اللي غارون على الدين وطوه وطي، هذا هدم الدين. ومثله اللي بيشابه اللي بيحط له دين مع دين الرسول صلى الله عليه وسلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة تبع، ليس خلف فيه، ما العلم جمعك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، والله أنا أعظم السفاهة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فكل كلام السلف الشديد في أهل البدع هذا مصدره، هذه المسألة هي مصدره وهي مورده، وكذلك ردة فعلهم لا تعجب، تحسب الشافعي أنه إذا طلعت عيونه من رأسه وقال ترى علي زنار ترى علي صليب، تحسب يمزح ولا يمثل مثلنا ولا مثل أهل زماننا، لا والله إنه ردة فعل طبيعية. يوم قال صلى الله عليه وسلم قال لهذاك طالب العلم تقول أنت بهذا؟ إيش السؤال هذا؟ السؤال أعوذ بالله، لولا أن هذا جاهل، فخرجت يقول خرجت عيونه من رأسه، وقال تشوف عليه صليب؟ تراني خرجت من كنيسة؟ ترى في وسط زنار؟ ولين ما سكت لين سكته، ردة فعل ما فيها أي تمثيل ولا يظن به صحيح. ليش؟ لأنه قام في قلبه إن فيه مرسل وفيه رسول وفيه رسالة وفيه أمر عظيم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، ما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. هذه المسألة تفسر لك كثير من الأشياء اللي كان ما انتبهت لها وما فهمت مغزاها من تكفيرهم لأهل الحيل وأهل الرأي وأهل البدع وأهل وكذا، كلها من أجل المسألة هذه، إنها استهانة بالمرسل وبالرسول وبالرسالة، إما بمزاحمة ولا بافتيات ولا بزود ولا بنقص ولا بتحايل، هذه بضعتهم. قال الشيخ إنه قاله بأي شيء أرسلك، وهذا أيضا أعظم دلائل النبوة. الأشعرية هم كتبوا في دلائل النبوة مثل ما قلت لكم، مثل بيهق وغيره، راحوا إلى يعني خرق العادة، خرق العادة على عين الرأس هي دلائل من دلائل النبوة، لكن الرسول أصلا ما كانت تبحث عنها ولا كانت تسأل الله ذلك، بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم شايفهم ضميانين وكادوا يهلكون، إلين جاء عمر قال يا رسول الله لو دعوت الله لنا لو بركت، ما كان هو أصلا يسعى إلى هذا الشيء، إلين يأتي ينفجر الماء من أصابعه ولا، ما كانوا يحرصون عليها، ونحن قرأنا هذا قريبا، كل الأنبياء ما يحرصون على خرق العادة، لأن خرق العادة يجي عليه ما وراءه، مثل ما قال الله لأهل المائدة إني منزله عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. والأمر الثاني إن خرق العادة أصلا يلتبس بغيره، ألسنا نرى السحرة يخرقون العادات أحيانا يركبون على العصي وأمثاله، ونرى الكهنة وغيرهم، يقول الناس أبد مثل غيره، لكن هذا الرجل قال بأي شيء أرسلك، وهذا أقوى دلائل النبوة، أقوى دلائل النبوة، وصاياه القرآن اللي أتابه ونزل عليه كلام الله، خلقه، خلقه، سيرته، جهاده، صدقه، أمانته، هذا العقل يبحثون عن الشيء هذا. ولذلك أسئلة عمرو بن عبسة وأسئلة ضمام بن ثعلبة وأسئلة هرقل، الثلاث قصص هذه مهمة للغاية أن الواحد يتدبر في الأسئلة. ضمام بن ثعلبة وعمرو بن عبسة وهرقل. ضمام أصلا ربط المسألة بالمرسل تماما. وش أول سؤال قاله ضمام يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء أناخ راحلتي بباب المسجد، وجاء وكانوا يفرحون بالرجل العاقل، وجاء رجل عليه هيئة البادية وبعيري عند باب المسجد، وقال أيكم بن عبد المطلب؟ رجل جاء عنده هم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ها أنا ذا، كان متكي بينهم وكان يفرق عنهم شيء، فجلس قال إني سائلك ومشدد عليك في المسألة فلا تجد في نفسك علي، هذا عاقل ومؤدب، أنا عندي شيء بشدد عليك لكن لا تجد في نفسك من البداية. لو واحد يقول لك الكلام هذا مباشرة كل الشيء اللي فقال له شوف السؤال بدأ بالمرسل، لأن المرسل إذا أنت واثق أنه كل شيء في قبضته وأن ما حد يتقول عليه ولا أحد يلعب في كونه ولا أحد يظل عباده موجود ويرى، قال له من خلق السماء؟ قال الله. شوف السؤال، ولذلك فرحوا بالصحابة. من بسط الأرض؟ الله. من نصب الجبال؟ الله. قال أسألك باللي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا؟ إذا كانت تقول نعم إذن الله شاهد وحاضر، وإذا أنت تقول عليه ولا تقول أنا نبي ولست نبي، هو اللي خلق السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، ما يترك تضل عبادة وتقول أنا نبي وتقول عليه. فقال نعم، ثم سأله قال أسألك بالذي كذا وكذا، الله أمرك أن تأمرنا بكذا، إلين ضبط أسرى الإسلام وراح يدعو قوم رضي الله عنه، فقال بكذا وكذا، قال وهذه توضح ما قبلها بالفعل، أي هذه المسألة الرابعة توضح النبوة بالفعل، إن هذه نبوة، والدليل الرسالة هذه، يعني أرسل بالتوحيد وكسر الأوثان وغيره، كما قلت إن هذه أعظم دلائل النبوة رسالة نفسها وبضاعة الإجابة وصاياه والقرآن اللي يتلوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل دعاء إلى المدينة مثل مصعب وغيره، يوم كانوا يدعون الناس للتوحيد وش كانوا يقولوا له؟ يقول عندنا نبي تفجر الماء بين أصابعه، ولا وش كانوا يقولون؟ كيف أسلم سعد بن معاذ؟ وكيف أسلم أسيد بن حضير؟ وكيف أسلم؟ وش كان مصعب يقول؟ يقول اسمع، اجلس واسمع، اسمع الكلام اللي جاء بهذا النبي، يعني أنزل عليه، إن وجدت خير جلسنا، إن وجدت شر لن نسمعك ما تكره، لأنهم يثقون إن هذا الكلام ما يلامس شغاف عاقل إلا استسلم له وانهارت قوة. إذن كان يفهمون إن أقوى شيء يدل على أن هذا رسول الله هو القرآن. قال تعالى أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، القرآن هذا بينة لكل ما في الصحف الأولى وزيادة عليها، فضلنا بالمفصل. وقال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. الخامسة قوله بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله لا يشرك به شيء. يقول الشيخ الأول حق الخلق إني أتيت بتواصل الأرحام، والثاني حق الخالق كسر الأوثان وأن يعبد الله لا يشرك به شيء. وذكر هذه مع هذه تفسير سياسة المدعو والرفق به والتلطف في إدخال الخير إلى قلبه، إنك تبدأ بحق الخلق وتقول هذا أتى بصلة الأرحام، كل الفطرة السليمة تحب صلة الأرحام وما تحب القطيعة، فهذا نوع سياسة. قال والثاني فيه تعريف الأمر قبل الدخول فيه، احترانا أيضا عندنا صلة أرحام هذا ندعو إليه، لازم نعرفك قبل ما تدخل، وترى الدين هذا فيه كسر أوثان، ترى الأوثان كلها بتكسر اليوم ولا غدا. هذا الكلام قاله هو كم معه؟ حر وعبد ضعيف جدا، ومع ذلك يقول أنا بعثت بتكسير الأوثان كلها بتكسر، لكن لها أمد والأمد انقضاء. وهذا يدل أيضا على نفس المسألة، على مسألة أن الإنسان أحيانا ما يقدر يكسر الأوثان مباشرة، يصبر إلين الله يسر له، لكن عنده طرق أخرى، يهاجر إذا كان في بلد أوثان، ينضم إلى الموحدين إلين الله يسر تكسير الأوثان، ولا الرسل بعثت بتكسير الأوثان. وهذا يدل على أن صلب الرسالة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ما قال أني بعثت أن يعبد الله، بس أول شيء قبلها أن تكسر الأوثان. يقول الشيخ الداخل معك في الدين لازم تعلمه بالوضع كله، قال لأن الداخل لا يستقيم له الدخول، ما يستقيم، يمكن يرجع إلا بمعرفة ما هو مقدم عليه، ولو صعب، ولو كان صعب، مو مثل اللي الآن اللي يقولك لا أعطي شوي شوي بالتدريج. في حكمة صح في بعض الأشياء، لكن في بعض الأشياء الحكمة فيها أنها تكون واضحة. ترى نحن دعوتنا تكفير المشرك شرك أكبر مهما كان، ولو كان جاهل، ولو لم يرى إلا نفسه، هاي دعوتنا. وينبني على هذا التكفير أن ما نأكل ذبيحته ولا نزوجه ولا نصلي عليه ولا نصلي خلفه ولو كان أبوك. ودعوتنا فيها الهجرة، إذا كنت صادق موحد تهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام كما هاجر الأولين. ودعوتنا التزام مع الأئمة المسلمين وولاة أمورهم، وأن ما عندنا جهاد إلا مع ولاة الأمور، وعندنا أنواع من الجهاد أخرى غير القتال. ودعوتنا أن المبتدع مبتدع ولو كان مشهور، ولو كان رأس كبير، ما في الحق رأس كبير رأس صغير، مثل ما قلنا في مسألة الحليق ومسألة يعني المثال، كذلك في المبتدع. واحد الآن يقول أن الله في كل مكان، يقول لا تقول مبتدع، وش يسميه ذا؟ يقول سميه من أهل السنة، وقل خالف أهل السنة في بعض المسائل، الله أنها أعجب من الأولى. رجل يقول الله في كل مكان، تقول سميه من أهل السنة، إذن لا تسمي أحد من أهل السنة، خرب المصطلح كله، فسد. فأي واحد يبي قل له ترى دعوتنا كذا وكذا، خلاص إذا هي صعبة إن الله وفقه يدخل شوي شوي. أنت مو يعني مو بلازم إنه تقولها بطريقة صده، لكن طريقة توضح له في أمور ما يمكن أصلا إنك تأجلها ولا تقبل النقاش، وفي أمور ممكن بعدين، لكن في أمور واضحة. فيقول الشيخ هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو ضعيف ما مع إلا حر عبد، قال له ترى دعوتنا قائمة على كسر الأوثان وصلة الأرحام وأن يعبد الله ولا يشرك به شيء، والرجل وافق. لكن شوف اللي تقبل التأجيل هجرته، ما في هجرة الآن، قال له روح لقومك، هذه ممكن تقبل التأجيل إذا كان ما في الأرض بلاد إسلام، تقول له روح لقومك لأن الله يفرجه، لكن اعقد قلبك، يمكن تموت، اعقد قلبك على كسر الأوثان وعلى أن يعبد الله لا يشرك به شيء، مو بتعقد قلبك على أنها دول إسلامية وأن كل اللي فيها زين والناس كلها على خير وأن الجهمية ذول أهل سنة، تعقد قلبك على هالمصيبة هذه تلاقي الله بها، هذه كارثة، هذا اعقد قلبك على شيء نظيف، قدرت ما قدرت هذا عاد الله يقدره، لكن تعقد قلبك على شيء نظيف، لأن نظافة العقيدة تؤدي إلى حسن السلوك والعمل، كل ما صار القلب معقود على شيء وسخ من جوا بيأثر أكيد في سلوك. عمركم شفت واحد ما يبدع المبتدع ويجاهدهم؟ كيف يجاهد؟ ما القلب اللي يبعث الجوارح معقود على خبث، خبث فيه خبث، يعتقد ذول من أهل السنة، كيف يجاهده؟ فكل ما كانت العقيدة نظيفة كل ما كان العمل مستقيم. طيب قال الشيخ السادسة حسن فهم عمرو بن عبس رضي الله عنه، رجل ذكي جدا، سؤاله يدل على ذكاء خارق. السؤال قال من معك على الأمر هذا؟ الأمر هذا ما كل واحد يعدي فيه ولا كل واحد بيجيك، الجماعات الإسلامية شوف كيف تجيك على شكل موجات وتروح على شكل موجات، لأنه باطل خفيف، إن شافوا مصلحتهم جوك الناس، وإن أي، ولذلك كانوا الإخوان المسلمين في مصر يعني يسبون العوام، يقولون العام الماضي كان معنا ملايين ويوم جاء حملة مطاردات أمنية ما عاد لقينا أحد، وحصلت قبل سنتين، هذا ما صنعت أيديكم، مثل ما عندنا مثل عام يقول خبز خبزتي يا رافلا أكله، رافلا اللي ما تعرف تخبز خبزت له خبز محترق وخربان وتزعل الناس ما يأكلونه، كلي أنت، هذا خبزهم اللي خبزوه. لكن هرقل أيضا وش قال لأبي سفيان؟ قال كيف يأتونه الناس؟ يأتونه موجات كذا؟ قال لا، يأتوه الواحد تلو الواحد على واحد واحد. ليش؟ لأن أول شيء الأمر صعب، والشيء الثاني هو يعلمهم بالصعوبة في أول الطريق، يقول تراني مبعوث بكسر الأوثان وتكفير أهلكم والهجرة وأن يعبد الله لا يشرك به، أكيد بيجيه واحد تلو الواحد. سأل هرقل السؤال الثاني، طيب الواحد الواحد يعود؟ قال لا، ما شفنا أحد منهم عود من المهاجرين من السابقين. إذا قال عرفت، إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب لو تقطع تقطيع ما عاد يرجع. أما أهل الموجات هذولا مثل ما تشوفوا، نشوف الصحوة جاتنا والله جانا وقت نقول آخر الزمان في الأحاديث إن في غربة وإن الحق عليها الواحد تلو الواحد، ما شاء الله ذولا يوم 5 سنين 10 سنين وعودوا الناس على شغله، واللي كان ملتحي حلق واللي كان كذا وعوده وكأنه ما حصل صحوة ولا شيء. موجات بشرية والناس حتى الساسة وغيرهم عارفين ظواهر اجتماعية تجي وتروح، لكن أهل الملة لا، الواحد تلو الواحد ويمسك يثبت يترك وطنه يهاجر ينتظر الجهاد مع الأئمة يصبر ويصابر إلين الله، مثل ما قال تعالى منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، مو بينتظر الدولة والكرسي والمنصب، ينتظر ويش؟ وش ينتظره؟ ينتظر أن يموت على ما مات عليه أصحاب بس، وما بدلوا تبديله. إحنا ترى ما ننتظر لا دولة ولا منصب ولا درام ولا شيء، نرجو الله أن نكون كذلك، ننتظر فقط أن نقضي نحبنا على ما عليه الأولين وما بدلوا تبديله، هذا اللي ننتظره. أما الأحزاب لا، تعلمك أنك تنتظر متى يكون لك الدولة ومتى نعطيك مناصب ومتى نعطيك كذا. السابعة قوله حر وعبد، الناس كلها فرت عن النبي صلى الله عليه وسلم فرار كما قال تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت مقسورة. قد شفتوا الأسد إذا جاء والمنطقة فيها حمير وحش ولا فيها كيف تسوي؟ نفس الطريق، 40 سنة هو ما مثل أحد، ولا طلع في شباب قريش مثل اليتيم أبي طالب هذا ما مثل أحد، والصادق والأمين واللي يحطون ودايعهم عنده ويستأمنونه، ويوم كانوا مختلفين في الحجر الأسود وطلع عليهم فرحوا كل قبائل قريش، قالوا هذا من حسن الطالع، إن لأنهم قالوا أول واحد يطلع علينا من باب بني شيبة يحكم بيننا، وطلع النبي صلى الله عليه وسلم وفرحوا كلهم يعرفونه صادق وأمين، ويوم جاهم برسالة واضحة فروا كلهم عنه، ما جاه إلا حر وعبد، ما حسبوا اللي في البيت زيد وخديجة وعلي، ما حسبوا لأن هذولا في البيت زوجته وربيبه، علي يعتبر ربيبه هو اللي مربيه وزيد مولاه، لكن حسبوا لأن ذولا ما يخالفون أحد يعني تبع راع البيت، لكن اللي خالفوا الناس أبو بكر أول واحد خالف الأرض كلها وقال أنا معك لو فيها الموت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني جئتكم بالحق فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بأهله وماله. والثاني بلال، سبحان الله العظيم اللي يسوق الخير وهو أعلم بعباده. بلال عبد بني جمح مولاه أمية بن خلف، سبحان الله العظيم لا هو عنده في البيت ولا هو بذاوة، هو أول واحد من انفتح قلبه للحق وصبر، وش سوى بلال رضي الله عنه؟ طيب يلا كنا نريد الرسالة الثانية لكن ما يخالف هذه فيها بركة. طيب بالنسبة للسيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،